من شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك وترضى عنه ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. وفي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيخ كنت يكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيخ كنت يكون 20 سنة أدبا مع الله. ناقد موقوف الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة ربوبية ليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يكون الشيء كنت يكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية هو، كانوا يعتقدون أن الذي يكون الشيء كنت يكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كنت يقول 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كنت يقول كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه يرفض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول للشيء كنت يكون 20 سنة ترك ذلك 20 سنة لماذا أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا المثال. وإن كان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارة رجل من الأنبياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من شرفة كأنه تلاوة القرآن، فأصغيته إليه قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أورد ثواب ما سلمته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان لأخيه. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مكتوب ويقع في نصب حيث هناك الأزهر الشريف وبين مرارة وتكرار. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في صبر كيانا لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمركم لله. لكن يا إخواننا من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه القامات لا تزال تمشي في عروض جماهير المسلمين اليوم، وفيهم خاصة وفيهم المشايخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.